لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي ومن كتاب الجنائز، قال سادسا: حمل الميت ودفنه. أي هذا الفصل لأجل الكلام عن حمل الميت، يقصد به تشييع الميت ودفنه. قال: حمل الميت ودفنه من فروض الكفاية على من علم بحاله من المسلمين، ودفنه مشروع بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وقال تعالى: ثم أماته فأقبره. أي يؤخذ من هذا أن هذه سنة كونية، فضلا عن كونها سنة شرعية، وهي قبر الإنسان في الأرض، قبر الإنسان في الأرض، أي دفنه في الأرض. ألم نجعل الأرض كفاتا، تكفت أهلها، تغطيهم ويكونون في بطنها، أحياء وأمواتا. وقال تعالى: ثم أماته فأقبره، أي جعله مقبورا. والأحاديث في دفن الميت مستفيضة، وهو بر وطاعة وإكرام للميت واعتناء به، إن الميت إن لم يدفن ترك على ظاهر الأرض، حتى ولو ترك بين أهله وأحبابه، فهذه إهانة للميت، هذه إهانة للميت أن يترك على ظاهر الأرض. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر ابتداء بدفنه، ثم إذا دفن الميت اكتمل حاله. أما إذا كانت أعضاؤه في جهة وروحه في جهة أخرى، فهذا أمر لا ينبغي أن يكون، فضلا عن أن وجوده على ظاهر الأرض يخالف السنة الشرعية والكونية. ولذلك من الضلال ما يفعله بعض الناس بما يسمى تحنيط الموتى، كما هو الذي كان من فعل الفراعنة، وهو الذي يسمى بالتحنيط، فيجعلون الميت يعني على ظاهر الأرض، ويدخلون إلى جسده بعض المواد والعقاقير يحفظونه بها. سبحان الله، وإن كان يعني هي من الأشياء التي إلى الآن يقولون لم يتوصل العلم الحديث إلى سرها، وهذا ليس من باب رفع شأن الفراعنة، لا، بل والله المؤمن يقف مع هذا بخلاف الناس. المؤمن يقف مع هذا على ماذا؟ أن هؤلاء برغم ما آتاهم الله عز وجل من علم في الدنيا، إلا أنهم ما كانوا يعلمون أمر الآخرة، كما قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، والعياذ بالله. قال: ويسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى قبرها. ففي الصحيحين: من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وللبخاري بلفظ من شيع، ولمسلم بلفظ من خرج معها ثم تبعها حتى تدفن. ففي الحديث برواياته الحث على تشييع الجنازة إلى قبرها، ويسن لمن تبعها المشاركة في حملها إن أمكن. وهذه سنة في الحقيقة أعرض عنها كثير من الناس، حتى الشباب أعرضوا عنها، يعني صار كثير من الناس يمشي في الجنازة لا يبالي بمسألة حمل الجنازة، وربما اعتبر كثير من الناس مسألة حمل الجنازة مسؤولية أهل الميت. أبدا، حمل الميت له أجر عند الله سبحانه وتعالى، فهذا من التشييع، ثم كذلك هذا من الإعانة على يعني تشييع مسلم، ولذلك إن لم يحمله المسلم من سيحمله؟ نعم. قال: ولا بأس بحملها في سيارة أو على دابة، كان يعني في الحقيقة كان برغم أن السنة انتشرت يعني ينبغي أن يكون المسألة دي موجودة في أهل السنة أكثر، وإن كان للأسف تراجعت. أنا أذكر وإحنا صغار لم تكن السنة مشهورة في البلد، ومع ذلك كان الناس يتنافسون على مسألة حمل الميت، حتى يعني البعض كان يعني مسألة الحمل اللي عنده الجنازة دي مش ممكن، لازم يحمل الجنازة، ويتناوب الناس كلهم كده في مسألة حمل الجنازة. ولا بأس بحملها في سيارة أو على دابة، لا سيما إذا كانت المقبرة بعيدة. لا بأس بحملها في سيارة، نعم إذا كان هناك حاجة لذلك، هناك حاجة لذلك. أما بغير حاجة فالأقرب أنها بدعة، إن كان بغير حاجة فالأقرب أنها بدعة. ويعني على سبيل المثال يكون المقابر قريبة فيحملها الناس في السيارات، لماذا؟ ألم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم توجد المراكب؟ لا كانت موجودة، بلى كانت موجودة، كانت موجودة الدواب كلها، والهودج يحمل الميت، لو أرادوا أن يحملوه على جمل وفيه هودج لحملوه، لكن كانت تحمل الجنائز على أكتاف الناس لما فيها من الإش من العظة والعبرة للناس. وإلا الحقيقة قست القلوب بسبب أنك أكثر الجنائز الآن تراها داخل السيارات، بل حتى ولو حملت على الأكتاف تراها أيضا تخالف من جهة أخرى، وهي تغطية الميت الذكر الرجل. السنة عدم تغطية الرجل، السنة أنه الميت يبقى ما يعني يراه الناس، المرأة هي التي تغطى سترا لها، لكن الرجل يصير ظاهرا بكفنه حيث أن هذه الصورة يراها الناس فيتذكرون الموت، يتذكرون أن هذه آخر يعني الدنيا. نعم. يقول ويسن الإسراع بالجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. لكن لا يكون الإسراع شديدا، ويكون على حامليها ومشيعيها السكينة. لا يكون الإسراع شديدا لأن هذا ينافي يعني ما يبتغى من الجنازة أن تكون فيها خشوع أيضا، والإسراع الشديد جدا سيجعل رعونة في الحال، كذلك أيضا يشق على المشيعين ففيهم الكبير والضعيف وكذا. ومن البدع في الحقيقة الشنيعة جدا اصطحاب الجنائز بما يسمى بالموسيقى العسكرية والجنازة العسكرية ونحو ذلك، كما هو حال النصارى والعياذ بالله، تصحب الجنائز بالخيول والعربات التي تجر الموتى وعليها أصنام يعني يعتقدون أنها صور الملائكة، والمسلمون منهم من يفعل ذلك. ترى الموسيقى العسكرية أو الموسيقى الحزيني كما يقولون أمام الجنازة، الناس في جنازة ودول ماشيين جايبين موسيقى. نعم. ويكون على حامليها ومشيعيها السكينة، ولا يرفعون أصواتهم لا بقراءة ولا غيرها من تهليل وذكر أو قولهم استغفروا له وما أشبه ذلك، لأن هذه بدعة. إنه لا تصحب الجنازة بأي شيء في رفع الأصوات، بل يكون على الناس السكينة، بخلاف ما يفعله بعض الناس أحيانا، يمشي في الجنازة يحدث ضجيج وحدوش عارف ونحو ذلك، يحدث ضجيج في الجنازة. والسنة السكوت والدعاء، يعني السكوت يعني عدم يعني رفع الأصوات، والدعاء والاستغفار للميت وكذا والأخذ العبرة. وإلا قد جاء في الخبر كان هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السكوت في موضعين، الجنائز وإذا التقى الصفان، إذا التقى الصفان، لأنه إذا التقى الصفين وكان في كلام ونحو ذلك هذا يذهب المجهود، ولذلك كانوا يسكتون في هذه المواضع حفظا للمجهود أيضا. وفي الجنائز خشوعا وخضوعا يعني للمشهد. نعم. ويحرم خروج النساء مع الجنائز لحديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، ولم تكن النساء يخرجن مع الجنائز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشيع الجنائز فتشيع الجنائز خاص بالرجال. وفي الحقيقة هذه مسألة من المسائل الخلافية، وهي والله أعلم لا تصل إلى الحرمة على الراجح، لا تصل إلى الحرمة على الراجح، إنما هي من باب الأولى. فالأولى عدم خروج النساء للجنائز، لأن الحديث المذكور فيه قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هذا بقية الحديث ولم يعزم علينا، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يقطع ويشدد عليهم بذلك. ولذلك قالت رضي الله عنها فلم يكن يخرج من النساء إلا خمس، كما في رواية الحديث إلا خمس هم دول اللي طلعوا الجنائز، يعني بقية النساء ما خرجوش، إنما في خمسة هم اللي كانوا أحيانا يخرجوا، وذكرت نفسها منهم رضي الله عنها. نعم. ولذلك فمسألة تشييع الجنازة للنساء هي من باب الأولى، فالأولى للنساء عدم المشاركة في الجنازة، عدم المشاركة في الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وإن لم يعزم. نعم. قال ويسن أن يعمق القبر ويوسع لقوله صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وعمقوا، قال الترمذي حسن صحيح. وتعميق القبر لأجل أن يكون أبعد عن ظاهر الأرض وقاية من السباع والهوام ونحو ذلك الذي ربما ينتهك حرمة القبر، ولذلك يعمق القبر حتى لا تصل السباع والدواب إلى القبور، إن رائحة الموتى إذا كان قريب من ظهر الأرض ستخرج، وهذا ربما يكتذب السباع ونحو ذلك. والسنة أن يكون القبر على هيئة اللحد، السنة أن يكون القبر على هيئة اللحد، وإن كان الشق يجوز، وإن كان الشق يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لهم، وأيضا دفن النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه في شق. والفرق بين اللحد والشق أن اللحد يكون في داخل الأرض، والشق يكون ظاهرا لمن نظر إلى القبر، يعني الشق عامل زي الحفرة الطبيعية، الحفرة العادية، حفرة العادية لو قلنا مثلا حفرة عبارة عن مترين في نصف متر مثلا، هذه الحفرة إن عمقناها كلها تسمى شق، إن عمقناها كلها تسمى شق. أما اللحد فهو أن يحفر بميل، ولذلك يسمى لحد من الميل، ويسمى الملحد ملحدا لأنه مال عن الحق. ولذلك اللحد يكون مثلا ظاهر الأرض هكذا يحفر هكذا، يعني يكون فتحة القبر هكذا ثم هكذا، بحيث الميت يؤخذ ويدرج، يعني يدرج في هذه الفتحة. وهذه القبور في الحقيقة يعني قليلة ربما بسبب أن صناع القبور أكثرهم لا يفعلون ذلك، لكن اللحد أفضل للمسلم، اللحد أفضل لما فيه من الصيانة الأكثر للمسلم. قال ويسن ستر قبر المرأة عند إنزالها فيه لأنها عورة، يعني أنه عند دفن المرأة يتجنب مسألة يعني تناولها كثيرا بين أيدي الرجال، يتجنب كذلك إظهار يعني جسدها بقدر المستطاع، يعني يستر بدن المرأة فوق الكفن عند دفنها. ويسن أن يقول من ينزل الميت في القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يستحب أن يقول من ينزل الميت في القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا. الميت إذا وضع في اللحد، يعني لو وضعناه يوضع على جنبه الأيمن وجهه إلى القبلة، وجهه إلى القبلة. قال: ويجعل تحت رأسه لبنة أو حجر أو تراب. يجعل تحت رأسه لبنة، يعني عبارة حجر مصنوع من اللبن، أو يعني قطعة مصنوعة من الطين، هو ده اللبن. وإلا فإنه يكره إدخال القبر ما مسته النار، ما مسته النار، كالأحجار اللي هي أحجار اللي بيسموها أحجار الآجر، اللي كل الحجارة اللي معمولة بالنار والطوب الأحمر ونحو ذلك، هذا يكره ذلك. وقوله أو حجر، المقصود بالحجر الطبيعي اللي هو الأحجار الطبيعية البيضة دي اللي بتكسر من الجبال ونحو ذلك. قال: ويدنى من حائط القبر الأمامي، ويجعل خلف ظهره ما يسنده من تراب. يعني يقرب من حائط القبر الأمامي. القبر لو يعني ظلنا عبارة عن حفرة وهو هيبقى وجهه للقبلة، لو الجدار بتاع القبر هكذا يوضع هكذا، ثم يسند من خلفه بالأحجار ونحو ذلك حتى لا ينقلب على ظهره. قال: حتى لا ينكب على وجهه أو ينقلب على ظهره. نسأل الله العفو والعافية. شوف الإنسان، انظر إلى حال الإنسان وهو يدفن، لا يملك شيئا، لم يخرج من الدنيا بشيء، ترك كل شيء، ترك الأموال والمناصب والدور والأهل، ترك كل شيء، بل صار ضعيفا يحتاج إلى حجر يستند أو يسنده، حجر يسنده في قبره. نسأل الله العفو والعافية. قال: ثم تسد عليه فتحة اللحد باللبن والطين حتى يلتحم، ثم يهال عليه التراب ولا يزاد عليه من غير ترابه. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر ويكون مسنما. يرفع القبر عن الأرض قدر شبر، يعني الأرض مستواها يبقى التراب قدر شبر. وقد سنم قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون مسنما أي محدبا كهيئة السنام، يعني سنام الجمل فكهيئة السنام. قال: لتنزل عنه مياه السيول، ويوضع عليه حصباء، يعني ما أمكن أن يوضع حصباء لأجل أن الحصباء تجعل تماسك في التراب اللي على القبر حتى إذا جاء الماء لا يعني يهيل القبر. قال: ويرش بالماء ليتماسك ترابه ولا يتطاير. والحكمة في رفعه بهذا المقدار ليعلم أنه قبر فلا يداس. ولا بأس بوضع النصائب على طرفيه لبيان حدوده، وليعرف بها من غير أن يكتب عليها. النصائب جمع نصب، والنصب مقصود هنا الأحجار، يعني النصب جمع النصب هنا مقصود بأحجار، لا مانع أن يوضع أحجار تحد القبر يعني، يعني لو افترضنا أن هذا هو القبر لا مانع أن توضع بعض الأحجار من الجهات بحيث أنه يفهم أن هذا قبر، يعني ترص حواليه كده أحجار كده بحيث أنه يفهم أن هذا قبر، بخلاف في الحقيقة ما يفعله الناس في زماننا. فالقبور أصبحت الآن عبارة عن قباب مشيدة، بل ربما بيوت كبيوت الناس. هناك بعض المقابر كمقابر الوزير في القاهرة، هذه المقابر اسم على مسمى، مقابر للوزراء والكبراء كأنهم سيكونون في هذه الأماكن أيضا وزراء وكبراء، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك القبر يكون حوله أحجار لا مانع من باب تحديد القبر حتى لا يوطأ ولا يداس ونحو ذلك. قال ليعرف بها من غير أن يكتب عليها، لا يكتب على القبور، لكن لو كان هناك حاجة إلى الكتابة جاز مع تجنب المفاخرة ونحو ذلك. يعني لو هناك حاجة مثل لو أن القبر يخشى ضياعه، لو أن القبر يخشى ضياعه وسرقته، لا سيما في زماننا الحالي الآن القبور تسرق وتضيع. لماذا؟ لأن القبور الآن بتباع بالأموال الكبيرة والكثيرة، ولذلك ربما إذا اشترى الناس القبور احتاجوا أن يعلنوا أن هذا القبر تابع لهم، فلا بأس إذا كتب هذا القبر يتبع جمعية كذا مثلا الخيرية، أو مسجد كذا، أو عائلة كذا، من باب الحاجة. أما أن تكتب يعني العبارات فيها مفخرة ونحو ذلك هذا حرام. كان يكتب هذا قبر المغفور له فلان ابن فلان وعلان ونحو ذلك، هذا كله مفخرة. إنما إذا أراد أن يعرف قبر إنسان بعينه لا مانع من تعيينه بشيء، لا مانع من تعيينه بشيء، ويبتعد ويجتنب ذكر الأسماء. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مضعون سألهم أن يأتوه بحجر، فجاءوا بحجر فوضعه على قبره وقال لأعرف به قبر أخي، لأعرف به قبر أخي. ومنه أخذ بعض العلماء جواز اتخاذ الأسباب التي تعين على التعرف على القبر. قال ويستحب إذا فرغ من دفنه أن يقف المسلمون على قبره ويدعو له ويستغفروا له، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وأما قراءة شيء من القرآن عند القبر فإن هذه بدعة، لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، وكل بدعة ضلالة. قراءة القرآن على القبور عند الدفن أو غير الدفن بدعة. ولذلك أيضا تكلم العلماء في مسألة إهداء القراءة للميت ونحو ذلك، فالراجح أن هذه بدعة أيضا، لأن الله عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأما ما جاء الدليل عليه فهو منصوص عليه، يعني يجوز التصدق عن الميت لأنه جاء الدليل بذلك، يجوز العمرة والحج عن الميت لأنه جاء الدليل على ذلك. أما ما لم يأتي الدليل عليه فلا. ثم القراءة لم يعرف أو لم تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. ويحرم البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها، لقول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. البناء على القبور حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشييد القبور، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والناس يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم عمدا، بل والصوفية والشيعة الذين يدعون عظيم محبة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مخالفة له في هذا الباب، فإنهم أكثر الناس تشييدا للقبور وتعظيما للقبور والعياذ بالله. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. تجصيص القبر هو دهان القبر بالطلاء، دهان القبر بالطلاء، وخصوصا يعني مادة الجير ونحو ذلك، يعني أن يدهن القبر. إنما القبر الأصل فيه أن يكون هو تراب، في تراب. ولذلك الناس إذا دخلوا القبور اتعظوا، الذي يسكن القصر عندما يدخل إلى القبور يرى الفارق فيتعظ. أما الذي يسكن القصر إذا دخل وجد قبره أيضا سيكون فاخرا، من أين ستأتي الموعظة؟ نسأل الله العفو والعافية. قال وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. القعود على القبر مختلف فيه بين العلماء، بين الحرمة والكراهة، بين الحرمة والكراهة. قال وروى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ. ولأن هذا، طيب تأتي مسألة وهي ماذا لو لم يجد الإنسان طريقا إلا القبور؟ إن كان يحتاج ذلك فلا بأس إنه يدخل لدفن ميت آخر فلا يجد طريقا إلا أن يطأ هذه القبور، فهذا من باب الضرورة. ولذلك يقلل عدد الناس الذين يطؤون القبور عند ذلك. قال ولأن هذا من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة، لأن الجهال إذا رأوا البناء والزخرفة على القبر تعلقوا به. ويحرم إسراج القبور، أي إضاءتها بالأنوار الكهربائية وغيرها، يعني لا يجوز إضاءة القبور. الحقيقة لا أنوار كهربائية ولا غير كهربائية، لا يجوز أن توضع سرج. بس هو الشيخ حفظه الله بيقول الكهربائية بناء على أنه هو ده الموجود اللي هيبقى دائم، يعني لا يجوز إضاءة القبور إضاءة دائمة، إنما يجوز إدخال الإضاءة إلى القبور عند الدفن. عند الدفن إذا دفن ميت ليلا سيصحب ربما المشاعل ونحو ذلك أو الأنوار، لكن لا يجوز بعد ذلك ترك الأنوار في القبور، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والعلماء يقولون لأجل علتين. العلة الأولى أن هذه دار خراب للعظة، وأما الأنوار فإنها تنافي ذلك، إن القبور دي دار عظة وخراب، ولذلك الإنسان إذا دخلها زهد في الدنيا، فإنه ينظر إليها فيعلم أن هذه الآخرة، إنه خراب ويصير إلى دار الخراب. فكيف بالذين يوقدون السرج ونحو ذلك؟ ولذلك ينهى عن إيقاد السرج في القبور. الأمر الثاني أن إيقاد السرج ربما يكون ذريعة لتعظيم القبور، ولذا تجد الشيعة والصوفية يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم على طول الخط. هو ينهى عن إيقاد السرج، هم يدخلون السرج بالألوان الطبيعية والغير طبيعية، الأخضر وغيره ونحو ذلك، وتظل السرج على قبور الموتى 24 ساعة. يعني قبور الأموات عندهم الأضرحة اللمبات الخضراء هذه تظل مضيئة 24 ساعة، نعوذ بالله من هذا الضلال. ويحرم اتخاذ المساجد عليها، أي بناء المساجد عليها، أي على القبور، والصلاة عندها أو إليها، ويحرم اتخاذ المساجد عليها. لا يجوز أن يبنى مسجد على قبر، ولا كذلك أن يدخل قبر على مسجد، فهذا حرام وهذا حرام. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال والصلاة عندها أو إليها، أي يحرم الصلاة كذلك عندها أو إليها. ولذلك إذا دخلت مسجدا فيه قبر فلا تصلي في هذا المسجد، وإذا صليت إلى مسجد إلى قبر لا تصلي إلى هذا المسجد. يعني على سبيل المثال، المسجد الموجود عند مقابر المنارة في منطقة الحضرة، مسجد المنارة، فهذا لا تجوز الصلاة فيه، لا تجوز الصلاة فيه. لماذا؟ لأن هذا المسجد جداره القبور، يعني يفصل بينه وبين القبور عبارة عن الإيش؟ الجدار فقط، وهو يستقبل القبور في القبلة، يستقبل القبور، ولذلك لا تجوز الصلاة فيه. والحمد لله هناك مسجد يقابله في الجهة الأخرى. نعم. وكذلك أيضا لا تجوز الصلاة في هذه المساجد، ولا كذلك بناء لا تجوز الصلاة على هذه الأماكن التي فيها قبور، ولا يجوز إدخال القبور داخلها. وعليه فإنه إن كان يعني أراد الإنسان أن ينكر هذا المنكر، أو سلطان أراد أن يحل هذه المشكلة، فكما قال العلماء فإنه إذا كان القبر أولا هدم المسجد، إذا كان القبر أولا هدم المسجد، وإذا كان القبر ثانيا أخرج القبر، يخرج القبر من المسجد ويصير في قبور المسلمين. وإذا كانت هناك مفسدة كبيرة فإنه يطمس القبر طمسا شديدا، يعني لو في مفسدة كبيرة، لو جه يهدم المسجد الناس ربما تحصل فيهم فتنة، فيطمس القبر طمسا شديدا، يعني يطمس القبر بأي وسيلة لا تجعل له أصل ظاهر في المسجد ولا وجود. قال وتحرم زيارة النساء للقبور، لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. تحرم زيارة النساء للقبور، هذه أيضا مسألة خلافية، والأرجح الجواز، والأرجح جواز الزيارة، لكن بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية. أما دليل الجواز فمنه قول عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقول إن أنا زرت القبور، فقال قولي السلام عليكم أهل دار، السلام عليكم أهل دار مسلمين، أنتم السابقون ونحن بكم لاحقون إن شاء الله، إلى آخر هذا الدعاء. فتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لها دليل على إقرار الزيارة، إقرار الزيارة. ولذا فإنه يجوز الزيارة للنساء لما فيه من العبرة، كذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، والنساء شقائق الرجال. لكن ينبغي على المرأة إذا خرجت أن تنضبط بالضوابط الشرعية، فتخرج بلباسها الشرعي في صحبة المحارم لها، أي تكون مع محرم، ولا تخرج في يوم بدعة، ولا تفعل عنده بدعة ونحو ذلك، فإن فيه عبرة وذكرى. والله أنا في الحقيقة أنا يعني مسألة زيارة القبور دي يعني أنا أرغب إن إخواننا لو يحاولوا بين الحين والحين يأخذ زوجته كده ويمررها على القبور. الحقيقة إن من القبور مما يلين القلب، والنساء أبعد ما يكون عن القبور في الغالب، ولذلك ما أحوجهن إلى ذلك، إن تؤخذ المرأة إلى القبور بزيارة حتى حد من قرابتها أو نحو ذلك، تقف كده عند القبر شوي. وتحرم إهانة القبور بالمشي عليها ووطئها بالنعال والجلوس عليها وجعلها مجتمعا للخمامات أو إرسال المياه عليها، لما روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من تدبر نهيه عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والوطء عليه علم أن النهي إنما كان احتراما لسكانها أن يوطأ بالنعال على رؤوسهم. نقف على سابعا أحكام التعزية وزيارة القبور إلى المرة القادمة إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.